حدثنا عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار فروا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل رجل سائر الراس من المسجد. هذا الاثر الثاني يقول صلى الله عليه وسلم بيدي قتاده رجل ذمتك واكرمها. في المقابل يأتي مالك بأن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد على أي حالة سائر الرأس أسعد اللحية، يعني دروسة عدم مبالاة شهادة؟ لا، ليس هذا من شأن الإسلام. هؤلاء الذين لا يعنون بأنفسهم أو يتعمدون الظهور بمظهر غير كامل، إن ادعوا الشهادة، إن ادعوا النزاهة، إن ادعوا مهما يقولون فليسوا بأعظم ولا أفضل ولا أنزه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول ينهى عن الإفراط كما ينهى عن التفريط ولو كان في ذات الدين. ونحن نعلم أن في الصلاة الذين أتوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أعماله ليعملوا مثلها، فقالت لهم أم المؤمنين في بيته يكون في خدمة أهله ويصلي وينام وكذا، أحيان يصوم وأحيان يفطر وكذا إلى آخره. فلما أخبرتهم بأعماله داخل البيت يحلق شاته ويصف نعله ويكون في خدمة أهله، لا سبحان الله، يعني أمر عادي. فجعلوا المسألة بسيطة، قال هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. وين كنا احنا في هذا؟ شغلنا طريق ثاني. فقال احدهما اما انا ساختار لنفسي اني اصوم الدهر فلا افطر يوما. والله هذا راح في السنه. والثاني قال انا كذا اقوم الليل ولا انام ليله. والثالث ستتكلم يمين ويسار، واما انا ساترك النساء ولا اتزوج ابدا. خلاص اترك بيتي. لكن واحد خط بخط مسحين على جهة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها تسمع هذا، فذهبوا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته حالا. جاء الى المنبر وجمع الناس وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا، اما اني لاعلمكم بالله واتقاكم لله او اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي، اما اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني لو ان انسان ممن ينتسب الى الاسلام والدعاء الى الله وسافر الى امريكا ولا الى افريقيا ولا الى اسيا واخذ هناك شهر يدعو بالميكروفون وبالاذاعه وجاءه الناس قالوا ايها الداعيه قد دللت وقد تاثرنا سنصوم الدهر ونقوم الليل اعتقد راسه جدا وخلاص اثرت في الناس واصبحوا اعبد الناس واشهد الناس. لا والله، لان الاسلام لم ياتي لمحاربه الكفره والغريبه، ودوام الصيام ينفي ودوام القيام كذلك، فليسئم وترك النساء. اذا نفنى العالم، اذا نوقف النسل، اذا اين البقاء للجنس، اذا نكبت الغرائز. لا، الاسلام ما جاء لهذا، انما جاء يهدد ويوجه. حرم الزنا واوجب الزواج، كذلك الصيام شهر السنه والصلاه صلاة العشاء والوتر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام النصف الآخر. وهذه أوائل الأمور. بعد هذا لا يكون هناك شدة. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسلم على رسول الله فنادى له بل وعليكم السلام. الرجل خد في نفسه قال رسول الله أما عرفتني؟ يعني بس زي ما يكون لك صديق ومن زمان وجهتك انت نسيت هذا الصديق. يسلم عليكم، عليكم السلام. وكان منتظر ايش؟ من زمان ما تشوفتم تتحاضنوا كيف حالك شيء كبير، لكن انت نسيت. فقلت له خالد ايش هذا؟ بعد الغيبه تقول له عليكم السلام. هكذا الرجل قال له انا عرفتني. قال من انت؟ قال انا الذي جئتك الان هذه الساعة. يعني العام الماضي في هذا الوقت انا كنت عندك. انا فلان. هل انت فلان؟ ما لك تحط وتغير لونك وجسمك. كنت نادر الهيئة والشكل. ايش اللي غيره؟ ميت ولا ايش اهمه؟ قال منذ شاركتك ما افطرت يوما. قال من يوم ما رحت من عندك ما افطرت ولا يوم ولا اصوم دائما. قال لا يا اخي. قال لك نفسك فبتا؟ صم من كل صم من الاشهر الحرم وافطر. قال صم في الاشهر الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. قال اطيق اكثر من ذلك. بل صم من كل شهر ثلاثة ايام. قال اطيق اكثر من ذلك. بل صم الاثنين والخميس. قال اطيق اكثر من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما. قال اطيق. قال لا لا خير من هذا. هذا صيام اخي داود. راح الرجل بصيام اخي داود. قال الزمن وطال الوقت وكبر صاحبنا وصار ثقل عليه ان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن لقد فارق رسول الله على هذا العهد. يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله ثلاثة ايام من كل شهر. يبقى الزيادة اخت النقص. ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اتلفوا من الاسلام من الاعمال ما تطيقون. ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبة. وهكذا الشيطان لا يفسد الناس الا من باب المبالغة. صلوا قم صلوا قم صلوا قم صلوا صوم ها داوم على الصيام. افعل افعل افعل. لين يجري مثل انسان عنده جواد لكن ياخذ صوفين باليمين واليسار يضرب في الجواد والجواد على اخر حاله بعدين يصيح في الارض. لكن لو اخذ الماخذ حمار ومشي على جده ولما يتعب ينزل عنه ولما يمر بارض فيها مرعى يخليه يرعى لما يسرع يقدر يمشي 100,000 كيلو في هذا الحمار على مشي وايه معتدل. لكن بالفرس ويجده على اقصى حاله السياره عندك تمشي على سرعة 80-90-100 في ارض معتدلة تقيد معك السيارة ويوم يخرج الزيت يحتاج تغير وتحافظ عليها بالمية بكل شيء ما شاء الله تعمر معك. لكن تاخدها مشوار واحد الى مكة على سرعة 150 ولا 160 ولا 200 ما توصل هناك الا الماكينة مترجعة. اذا هكذا ايها الاخوة يراعي الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإسلام هو آخر الأديان ولأنه الذي جاء ليعدل الكفتين كالطائر بجناحيه. لأن اليهود حملوا أنفسهم في الأول بعد عدوا وراحوا يحتالون وغلبت عليهم الماديات واحتالوا على أوامر الله ارتكبوها وعلى نواهي الله فانتهكوها. كما تقدم جعل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجمدوها وعذابوها فأكلوا ثمنها. حرم عليهم العمل يوم السبت حرموا الشباك يوم الجمعة وعلق فيها السمك يوم السبت وأخذوها يوم الأقل ما عملنا شيء. إذن النصارى فترد الفعل هذا عكسي. بالغوا في العبادات وقصروا في امور الدنيا والمعاملات حتى يقول النصارى اذا ضربك على خدك الايسر فادر له خدك الايمن. عجيب والله المساله مساله ضرب وخروع وخلاص. اما الاسلام فلا يجعل لك حبا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما يجب اعتدى عليه. ثم قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فجاء الاسلام لا مادية ملهية ولا رهبانية مقعدة بل بين الامرين ويأتي الميزان والاعتدال في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وهذه عبادة تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما في عمل عبادة خاصة. فإذا قضيت الصلاة اتبعوا في أماكنكم اعتكفوا في محاريبكم. لا والله أديت حق الله انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. لا تروح تنتهي في تجارتك ولا في بيعك ولا في صناعتك تنتشر في الأرض وتنسى حق الله. لا الفلاح يحرد ويذكر الله السامح يسمع ويذكر الله الداخل يضيق ويستعو ويذكر الله هو أن كان يذكر الله بلسانه أو بلسان حاله. إذا كان صانعا يذكر الله ألا يغش، إذا كان تاجرا يذكر الله ألا يبلس ولا يقصد الكيل ولا الوزن، إذا كان زارحا يذكر الله ولا يذكر غير الله الذي ينبت له النبات ويأكل له بالثمرة، وهكذا يكون ذاكرا لله وهو طالبا لرزقه. وهكذا الإسلام. وبهذا اليهودية جنحت على جانب المادة، والنصرانية جنحت على جانب الرهبانية، اتبعوها ما كتبناها عليه من الابتغاء كما رعوها حق رعايتها. والإسلام جاء بجناحين معا، لم يجنح يمينا ولا يسارا، وواصل الطريق والسير إلى أن يرضى الله الأرض ومن عليها. وهكذا اعتباد الإسلام. وهكذا في سورة الفاتحة في كل ركعة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، المعتدل ما فيه عوجات ولا فيه مطبات، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولو كانوا في أول الطريق وأنت في آخره فأنتم على جهة واحدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني الوسط المعتدل، والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، لأن اليهود حرفوا عن عمد والنصارى عبدوا على جهل، ولكن الإسلام بيان وعن عقل وعن عمل مطابق لما جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة نجد الإسلام يعنى بالإنسان في وسط اعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا تصفها الرجال بالنساء، يتخلص الرجال، يستنوط الجمل، ولا أن تسترجل المرأة. وهكذا ولو أن الرجل تشبه بالمرأة وافتقد رجولته، والمرأة تشبهت بالرجل وافتقدت أنوثتها، مش كل المجتمعات رجاله متخنثون ونساؤه مترجلون، اختلط حصل انفجار واختلاف، فضاعت القيم وضاعت النسب وضاع المجتمع بأكمله. ولذا يحذر صلى الله عليه وسلم بأشد التحذير، لعن الله العيش المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لماذا؟ يجب ان يتميز، يجب ان يكون كل جنس في طريقه، لانه ان خرج عن طريقه ضاع. القطار اللي على السكه الحديد هذا له عضلاته لها حافه من اسفل تاخذ يمين ويسار، لو خرج عن هذا الخط الحديدي هذا غرر في محله. وكذلك المراه ان خرجت عن خطها الانوثي الرجل في محلها، والرجل إذا خرج عن طريقه قاس يمينا ويسارا، وكل قد رسم الله له طريقا. اسمه يا جماعة الإسلام في اعتدال. نعم. هذا رجل يدخل سائر، رأسه أسعد سائر، ولحيته بعد نصف من باب فيها يدخلها أو يتركها في مهات الرياح، ويترك شعره كأنه كذا وكذا. لا ترى في الدنيا دي ما تستاهل، هذه الصبغة هذه الدين خلاها للشباب. في مسألة بسيطة يقولون ان واحد من العلماء كان يمشي في مدينة من المدن، وكانت الجبة طويلة والجرة في الارض والدنيا مطر، فواحدة السيدة قالت يا سيدنا الشيخ ارفع جبتك الدين في الشارع. فقال احنا المالكية دين الشارع ظاهر، دين الشارع ايش؟ ظاهر، يعني ان ما يضر ان الجبة تسحب في الطين. فقالت مالكي ودين الشارع ظاهر، طب وحجرة ايه لما يكون مالكي ونظيف؟ حجرة ايه لما يكون ايش؟ مالكي ونظيف، يعني مالكي لازم يجر في دين الشارع، ما هو بلازم ده؟ اذا الفطرة الاذواء. فإذا كان الأمر في عامة المسلمين والله في طالب العلم من باب أولى، لا ينبغي أن يستهين بنفسه وأن يكون أشحط الرأس وأن يكون كف اللحية بدون عناية به، لا، يجب أن يكون معتدل الإنداد. نعم. أشار إليه، أشار يعني تعالى هنا وسهلا، لا فهمه يعني اخرج طب يخرج ليه؟ مش من داخل المسجد. يخرج ليه؟ المسجد مفتوح للجميع. اذا الوصف الذي تقدم سائر الرأس اشعه اللحية. فاشعه رأي نخرج. يبقى تكره ما قدش طويل ولا قصير ولا اسمر ولا ابيض ولا اعرابي ولا ادري لا. اذا الوصف الذي ذكره الراوي هو علة في الاشارة اليه. يبقى اشار اليه بليه؟ بسبب ايش؟ هذا الوصف في شعره. الرجل فهم فخرج واصلح من شأنه وجاء مرجل الشعر ويكرم اللحمة وجاء كأنه كما يقولون وعدا. لما رآه صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة حالا نبهه ماذا يكون خيرا؟ أليس هذا خير من أن يأتني أحدكم كأنه شيطان؟ أنت شفت الشيطان؟ الرسول شاف الشيطان شاف وضعه؟ نعم. الرسول قد بارح الجنة وقرأ عليهم وخرج إليهم ليلة نسيبين وقرأ عليهم سورة الرحمن. الأمر معهم كبير. ولكن كلمة وهل الشياطين كانوا أشعة بهذا الأمر؟ والله بعض الجن يحضرون مجالس العلم في هذا المسجد النبوي وفي غيره من المساجد. فأحسن ما يكون الإنسان في جسده. سمعنا من كثير من العلماء أن بعض من أفراد الجن يأتون للشيخ في بيته يستأذنون في أن يحضروا مجلس العلم فيقول ولكن لا يطلع عليكم أحد فيخاف. فكانوا يأتون شعث الرأس؟ لا. ولكن يخطيب القضية العامة مثل ما قال ومسنونة زرق تهنيا بأغوالي يصف الحرب بجواري بأنه أعطي العدو صيد صفة كذا وأنها حرب صفة ومسنوعة زرق تهنيا بأغوالي. في أحد شاف الغول له أنياب لكن العرب تتخيل. فيكون هذا الوصف على الحقيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الأسلوب العام الذي تعرفه العرب. نعم. فخرج الرجل وأصلح من شأنه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشر له وبشره. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حسن المنظر والعناية بالشخص ولا يفتحها يتركها كل واحد يسوي على كيفه؟ لا. على هذه الصورة ينبغي إصلاح الشعر. إذا كان هذا في الرجال والمرأة من باب أولى. وما يبنى حد من الحريم يسمعون لحين واجب عليها أن تعنى بشعرها لزوجها وأن تعنى بنفسها في ملبسها في كذا لأن المرأة سكن للرجل. فإذا رأى منها ما يستطلع ربما وقع في النفس شيء. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم المسافر أن يترك أهله ليلة دون ما إعلام مسبق وقال لترجع المغيبة وهيش وتنتشد الشعث. وكل هي في غيبة زوجها ما عندها من يتابع فيها تعتد نفسها لكن لما تسمع بزوج زوجها جاي والله ان كانت باقية عليه ومنتظرة مجيئة والله حتنتظره في الهيئة اللي تضيق لكن كان غيابه وحضوره كل زوجة عدوه والله هو المسألة ها. فاذا كانت المرأة لم تعن بنفسها لغيبة زوجها المسلم حساسين لو كان زوجها غايب وكيان حب شعرها وتحمل تقولها ايش فهذه زوجها غايب يسوي هذا لمن حسبنا دهما فتترك ذلك. فإذا فاجأها الزوج ورأى منها فجأة صورة ما كان يحب أن يراها ايش حتكون النتيجة؟ تنزل نقطة في القلب. ولهذا يبين صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا كان قد قدم يرسل أمامه خبر ويستحسن إذا لم يكن هناك خبر أن يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين إن كان وقت صلاة والعيال والبزورة يصلي يعلموا هو عم فلان جاب المسجد فتسمع هي فتاخذ بالها. وهكذا مؤيش مراعاة لما بين الزوجين لئلا تقع عين الزوج من الزوجة